حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. خلينا نرتاح عشان الافراح نسيانا تقلان ولا بتسأل فينا. خلينا نرتاح عشان الافراح نسيانا تقلان ولا بتسأل فينا. تعالي تعالي تعالي يا فرحة تعالي تعالي حال الليالي من تاني في عينينا. تعالي تعالي تعالي يا ضحكة تعالي تعالي دفعنا احنا الغالي وكان مضحك علينا. سيبينا شوفينا يا دنيا الفرصة دينا. حصرياً على موقع DJ كيمو دوت كوم.